يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هذه الآية في أول الأمر وفيها شدة على المؤمنين، والمؤمنون فيهم ضعف، فخفف الله عنهم بقوله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قد يقول قال: هذه أخبار، هذه أخبار، لكنها أخبار متضمنة لأحكام. قد يأتي الأمر بلفظ الخبر، يأتي الأمر بلفظ الخبر، كما أن النهي أيضا يأتي بلفظ الخبر. على كل حال هذا من هذا النوع. أما المسلم مأمور بأن يصبر لعشرة في أول الأمر، وحينئذ لا يجوز له أن يفر من عشرة. الحكم شرعي. لما علم الله الضعف جعل الحكم مربوط بالضعف، فإذا كان العدد أكثر من الضعف جاز له الفرار، كما يجوز أيضا نسخ الحكم والرسم معا. نسخ الحكم والرسم معا كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات. العشر منسوخة وكانت من القرآن وكانت مما يتلى من القرآن، فرسمها يعني لفظها منسوخ وحكمها أيضا منسوخ، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وهن فيما يقرأ من القرآن. وفي رواية: نزل في القرآن 10 رضعات معلومات ثم أنزل أيضا 5 معلومات. قد يقول قائل: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ، لماذا لا نقرأهن؟ أين كيف رفعنا من المصحف وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم، استقر الأمر وهن مما يتلى؟ وهذه مثل هذا يلبس به بعض المبتدعة، وأن أهل السنة كغيرهم يرون أن في القرآن شيء من التحريف وأن نقص من القرآن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. أهل العلم يجيبون عن مثل هذا بأن النسخ تأخر جدا إلى قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فخفي على بعض الصحابة هذا النسخ، فصار يقرأ مثل هذا الكلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بلغه الناسخ فترك. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن فيما يقرأ من قبل بعض من خفي عليه النسخ، ولذا أجمع الصحابة على عدم إثبات هذه الآية في المصحف. ينقسم النسخ إلى بدل كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، وإلى غير بدل. نسخ استقبال بيت المقدس إلى بدل وهو استقبال الكعبة، وإلى غير بدل كنسخ صدقة المناجاة: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا نسخ إلى غير بدل. النسخ إلى بدل لا خلاف فيه، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. الثاني وهو النسخ إلى غير بدل هو مذهب جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن هناك نسخ إلى غير بدل، هو المثال كما سمعنا، ومنعه الظاهرية استدلالا بالآية: ما ننسخ نأتي، معناه أن كل ما ينسخ يؤتى بدله إما خير منه أو مثله. أما النسخ إلى بدل فهو مجمع عليه عند كل من يقول بالنسخ، وهم جميع من يعتد بقوله من أهل الإسلام. بعض المعاصرين ألف كتاب كبير في التفسير، يعني على طريقة الخلف في كثرة الكلام مع قلة البركة، وهذا التفسير ينتقي من عناوين كل جزء أبرزها ويجعلها على الغلاف، فكان من أبرز العناوين التي كتبها النسخ ولا نسخ في القرآن. الظاهرية يمنعون أن يوجد نسخ إلى غير بدل، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى يميل إلى قول الظاهرية ويؤيده. يقول رحمه الله: إن القول بالنسخ إلى غير بدل قول باطل، وإن قال به جمهور العلماء، لأن الله تعالى يقول: ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأجاب الشنقيطي رحمه الله تعالى عن آية صدقة المناجاة بأن الذي نسخ هو الوجوب، وأما استحباب الصدقة فهو باق لم ينسخ، فالنسخ إلى بدل، فالنسخ حينئذ إلى بدل، يعني من الوجوب إلى استحباب. لكن من يقول بجواز النسخ إلى غير بدل كيف يجيب عن هذه الآية؟ يقول: إن الآية عامة خصصت بمثل هذا. يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ كما يقول المؤلف، كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية في أول الأمر، صوم رمضان لا يتعين وعلى الذين يطلقونه فدية، مخير الإنسان ولو كان يستطيع الصيام أن يصوم وبين أن يطعم. نسخ هذا إلى تعين الصوم، وأن من يستطيع الصوم لا خيار له، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كما يجوز النسخ إلى ما هو أخف كنسخ قوله تعالى: إياكم منكم 20 صابرون، إلى آخر آيتي المصابرة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل، وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب، نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر والآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. يجوز نسخ الكتاب المراد به القرآن بالكتاب، يعني يجوز نسخ آية بآية كآيتي المصابرة، ونسخ السنة بالكتاب كنسخ استقبال بيت المقدس. استقبال بيت المقدس ثابت بالكتاب وبالسنة، بالسنة نسخ ما ثبت بالسنة من استقبال بيت المقدس بما ثبت بالكتاب من قوله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يجوز نسخ السنة بالسنة اتفاقا. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم، نسخ الكتاب بالسنة يأتي. الآن القسمة ثلاثية والأربعية، يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. تمام القسمة أن يقال العكس، نسخ الكتاب بالسنة. يعني صار عندنا أمران، كل واحد له صورتان تطلع أربع صور: نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالسنة، نسخ الكتاب بالسنة. سكت المؤلف عن تمام القسمة وهو نسخ الكتاب بالسنة، وفيه خلاف، فقيل بجوازه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. أما كون السنة أضعف من حيث الثبوت هذا شيء، لكن الأصل أن ما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه من عند الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. على هذا القول، وهو القول بجواز نسخ الكتاب والسنة، يمثل له بآية الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نسخ هذا بحديث: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. من أهل العلم من يقول خروجا من مثل هذا الخلاف أن النسخ إنما هو بآيات المواريث لا بهذا الحديث. نعم. يعني بعض النسخ دون بعض. نعم، لأنه قال في الأخير: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، نسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد، يدخل في هذا. أقول ولا، قوله ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد يغني عما ذكرت، ولو أثبتت. قوله ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد يغني عما ذكرت، لكن من باب تتميم القسمة يذكر في محله فقط. منع آخرون، بل هو قول الأكثر، أن السنة لا تنسخ الكتاب، السنة لا تنسخ الكتاب. من أدلتهم قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. والنسخ الكتاب السنة تبديل منه عليه الصلاة والسلام للكتاب. لكن يمكن الجواب عن هذا بأن ما تلقاه عن الله عز وجل من بيان للكتاب وتخصيص للكتاب ونسخ للكتاب لا يجوز أن يقال إنه من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام، إنه تلقاه عن ربه، وقد ثبت بالنص أنه لا ينطق عن الهوى. يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. معلوم أن القرآن كله متواتر، وأما السنة فمنها المتواتر وغير المتواتر. القرآن كله متواتر، والسنة منها المتواتر وغيره، فيجوز نسخ القرآن على هذا بالقرآن وبالسنة المتواترة، ويجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة. كل هذا يدخل في قوله يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، لأن القرآن متواتر ومن السنة ما هو متواتر، إذن يجوز نسخ القرآن بالقرآن ونسخ المتواتر من السنة بالمتواتر من السنة، ويجوز نسخ القرآن بالمتواتر من السنة، ويجوز نسخ المتواتر من السنة بالقرآن. على هذا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور، ومنعه الشافعي وأحمد في المشهور عنه، لأن مرتبة القرآن فوق مرتبة السنة ولو تواترت على هذا. لكن إذا قلنا بأن الآحاد إذا صح خبر الواحد عن النبي عليه الصلاة والسلام جاز النسخ به، لأنه لا ينطق عن الهوى، فلا أن يجوز النسخ بالمتواتر من السنة من باب أولى. من أي وجه؟ هو عنده قبل قال ولا يجوز نسخ الكتاب والسنة. إلا هو إذا أطلقت يراد بها الأحد، على أن مذهبه مذهب الشافعي، المؤلف شافعي المذهب، والشافعي يرى أن السنة لا تنسخ القرآن سواء كانت أحد أو متواترة. نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة مجمع عليه بين القائلين بالنسخ، ولا يوجد له مثال فيما قرره صاحب شرح مختصر التحرير، لا يوجد له مثال. نسخ متواتر السنة بالكتاب، نسخ المتواتر من السنة بالكتاب مثل له بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، وقد تقدم. فاستقبال بيت المقدس ثبت بالسنة المتواترة، نسخ بالكتاب، هو اللي وجه الشطر نسخ. ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد، وهذا كثير جدا، يراجع لأمثلته الكثيرة كتاب الحازمي الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، وهذا كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب علم. يعني من أمثلتي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لأنه آحاد نسخ آحاد. وبالمتواتر يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر لأنه أقوى منه، وهذا أيضا دل أو أيضا محل اتفاق، لكن قال في شرح مختصر التحرير أنه لم يقع. ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد لأن الجمهور يشترطون المساواة في القوة، المساواة في القوة، فالآحاد لا يساوي المتواتر والسنة عموما لا تساوي القرآن، فالسنة لا تنسخ القرآن والآحاد لا ينسخ المتواتر. ولذا قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، على هذا لا يجوز نسخ الأقوى سواء كان من الكتاب أو متواتر السنة بالآحاد، لأنه دونه في القوة، لأن المتواتر قطعي الثبوت والآحاد ظني، والشيء إنما ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه، وهذا مذهب الأكثر، هذا مذهب الجمهور. وذهب جماعة من الظاهرية كابن حزم إلى جوازه، وهي رواية عن أحمد ورجحه كثير من المحققين، لأن القطعي هو اللفظ ومحل النسخ هو الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر، ولا يشترط في ثبوته التواتر. الآن عندنا ثبوت ودلالة، قد يكون النص قطعي الثبوت ظني الدلالة، والعكس قد يكون ظني الثبوت قطعي الدلالة. والمرد في النسخ المعول على الحكم، المعول على الحكم، والحكم كما يثبت بالقطعي يثبت أيضا بالظني. قد يكون الثبوت قطعي سواء كان من القرآن أو متواتر السنة، لكن قد تكون الدلالة ظنية. في مثل قوله تعالى فصل لربك وانحر، الاستدلال بمثل هذا على صلاة العيد، الآية قطعية الثبوت، لكن دلالتها على صلاة العيد ظنية، بدليل أن الجمهور لا يوجب صلاة العيد على الأعيان. القول بوجوب صلاة العيد على كل أحد، على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، هو قول الحنفية ويرجح شيخ الإسلام. فوجود هذا الخلاف في مثل هذه الآية فيما تدل عليه هذه الآية دل على أن دلالتها على هذا الحكم ظنية، وإن كان ثبوتها قطعيا. إذا قلنا بأن المعول في النصوص على الحكم وهو يثبت بالقطع ويثبت بالظن إذا صح الخبر ولو لم يبلغ حد التواتر، قلنا بجواز نسخ الكتاب بالسنة ونسخ المتواتر بالأحد. مثلوا لذلك وأريد الانتباه، مثلوا لذلك بما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تستقبل الكعبة فاستقبلوها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تستقبل الكعبة فاستقبلوها، يعني نزل عليه القرآن يأمره باستقبال الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. عندهم الاستقبال إلى بيت المقدس قطعي ولا ظني؟ قطعي، قطعي، لا مجال فيه للشك. هذا الآت الذي أتاهم شخص واحد وقال لهم إن القبلة قد حولت، الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يتحول إلى الكعبة فولي وجهك شطر المسجد، هل تردد هؤلاء حينما سمعوا خبر هذا الواحد أو استداروا كما هم في صلاتهم؟ بدلا منهم شمال صاروا جنوب، استداروا كما هم، امتثلوا. هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنكر عليهم وعنفهم أو أمرهم بإعادة الصلاة؟ ما نقل. إذن عملهم صحيح، عملهم صحيح. فوجه الدلالة أن التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالدليل القطعي وتحولوا عنه إلى الكعبة بخبر واحد وظن. الآن يسلم مثل هذا المثال للتمثيل على ما يريدون من رفع القطع بالظني؟ يسلم؟ نعم. لماذا؟ طيب، الآن عندنا النقل ظن وهم على قبلة مقطوع بها، تركوا هذه القبلة المقطوع بها لخبر واحد وهو ظني. نعم. لكن هم ما ثبت عندهم، ثابت عندهم من نص قاطع، لكن هم ما ثبت عندهم إلا الخبر هذا الواحد. نعم. نعم، أقول هذا وإن كان في أصله خبر واحد إلا أنه احتف به من القرائن ما يجعله يفيد القطع. خبر واحد في الأصل لا يفيد للظن عند كثير من أهل العلم، لكن إذا احتف بخبر واحد قرينة، إذا احتفت به قرينة. الآن لماذا قلنا إن خبر واحد يفيد الظن؟ لأن الواحد مهما بلغ من الثقة والحفظ والضبط والإتقان لأنه ليس معصوم من الخطأ، وما دام وجد فيه نسبة ولو 1% من احتمال الخطأ لا نقول أنه يفيد القطع. شو معنى خطأ؟